قال مالك رحمه الله تعالى: مواقيت الإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وقال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. مالك رحمه الله يأتي أولا بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يهل. معنى يهل يعني يحرم، والإهلال في اللغة من التهليل. وانت لما يقول فلان بيهلل، الجماعة بيهللوا، يعني ايش؟ ها؟ رفعوا اصواتهم. والتهليل والاهلال مأخوذ من رؤية الهلال، لان اللغة العربية تجعل الاسماء لمسميات محسوسة اولا، ثم تنقلها الى المعنويات ثانية. فالاهلال من الهلال، والهلال هو القمر في اول رؤيته الى ثلاثة ايام، ثم يدخل ايش؟ قمر، ثم بدر، ثم يرجع الى قمر، ثم يرجع الى هلال في اخر الشهر. فكانوا والى الان اذا رأوا القمر ظهر في اول ظهوره هللوا، رفعوا اصواتهم: هذا الهلال. فانتقل بعد ذلك كل من رفع صوته بشيء قالوا: فلان يهلل. فالاهلال رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم حجة، او لبيك اللهم عمرة. وكل عمل في الإسلام النية فيه خفية بالقصد، وكذلك الحج، إلا أنك تظهر بالتلبية وترفع صوتك بها، لأن كل عبادة ذاتية مستقلة إلا أن أنساك فهي ثلاثة، فلكي تعين النسك ما هو: لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك حجة وعمرة. أما الصلاة الله أكبر وخلاص، معروف الظهر ولا العصر ولا المغرب، ومعروف النافلة من إيش؟ من الفريضة. فالحج وحده والعمرة وحدها هما يرفع فيها الصوت بالإهلال بالتلبية. من فين يهل؟ بداية إهلال الحج من فين؟ فبدأ صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يهل أهل المدينة. ابدأ بنفسك، بيانا لقومه ولوطنه ولأهله، أنها منطلق الإسلام، أن المسلمين يفدون إليها. فبين أولا، ولأن إهلال أهل المدينة له حدود تتجاوز وتتضاعف المسافات التي للمواقيت كلها. ولو نظرنا إلى المواقيت تجد اهل الشام ومن حولهم لهم ميقات، بينه وبين مكة ثمان مراح. تجد اهل يملم لهم ميقات، لهم مرحلتين. اهل نجد لهم ميقات، لهم مرحلتين عن مكة. اما المدينة كم؟ 10 مراحل او اكثر. 420 كيلو من مكة والمدينة، يسقط منها 10 عند ذي الحليفة، فيتصل الحرمان بعضهما ببعض.